ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلا شك ولا ريب أن السحر من أعظم المحرمات ومن الكبائر الموبقات، شره عظيم، شره مستطير، يفتك بالقلوب والأبدان، فكم قتل من أناس وأمرض آخرين وأذهب بعقولهم وفرق بين الرجل وزوجته وسبب العداوة بين الأحبة وشتت الأسرة الواحدة. وصدق الله إذ يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فحيثما حل الساحر حل الفساد وحل الشر والبلاء، ولهذا كان حده القتل، لأنه من الذين يسعون في الأرض فسادا. والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وما ذلك إلا لعظيم شره وكبير خطره وفساده. ولأنه مشرك كافر، فإنه لا يتوصل الساحر إلى سحره إلا بالتقرب إلى الشياطين بالعبادة من دعاء وذبح واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. والله جل وعلا يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشترى السحر ودفع دينه وتوحيده وإسلامه ثمنا ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وهذا هو الكافر، فليس له في الآخرة من نصيب من رحمة الله ومغفرته وعفوه ورضوانه. ومرد قتل الساحر إلى ولاة الأمر، فهم المعنيون بإقامة الحدود. أيها المسلمون عباد الله، هناك أنواع من السحر والسحرة يخفون على كثير من الناس، نذكر بعضا منها. من ذلك ادعاء علم الغيب، كالذين يظهرون في مطلع السنة الميلادية عبر القنوات وعبر الصحف والمجلات وعبر وسائل التواصل، يخبرون بما سيحدث في هذا العام من مصائب وشدائد ونكبات، ومن فوز فلان أو هزيمته، ومن نزول مطر وارتفاع للأسعار، وغير ذلك من أنواع الأمور الغيبية. فتجد بعض المسلمين يتتبعهم ويسمع لهم، وربما صدقهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في البخاري: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. والله جل وعلا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان رسول الله وهو أشرف البشر وأفضل الخلق لا يعلم الغيب، فكيف بمن هو دونه؟ كيف بمن هو دونه؟ فلا يجوز لمسلم أن يسمع لهؤلاء أو أن يتتبع أخبارهم أو أن يصدقهم، لأنه سيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: فقد كفر بما أنزل على محمد. والعراف يشمل كل من ادعى علم الغيب، سواء كان منجما أو عرافا أو رمالا أو يخط في الرمل أو يضرب في الودع أو يضرب بالبيضة والحجر أو يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان أو يقرأ في الأبراج أو غير ذلك من الطرق التي يوهمون الناس لا سيما الجهال أنهم يأخذون معرفة هذه الأمور الغيبية منها، يفتنون بها قلوب الجهال ويخدعون بها السدج والرعاع، يخدعون بها السدج والرعاع، وكلهم يستعينون بالشياطين، وكلهم داخلون في التنجيم والسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، زاد ما زاد. ولهذا هذه الطرق لا تؤثر إلا في القلوب الضعيفة، لا تؤثر إلا في النفوس الشهوانية، لا تؤثر إلا في من قل حظه من الدين وضعف توكله على رب العالمين. ومن أنواع السحر معاشر المسلمين أولئك الذين تجري على أيديهم خوارق للعادات وأشياء غير مألوفة، فتمر السيارة على جسده فلا تضره، ويدخل السيف في بطنه ويخرجه من ظهره ولا يضره، ويقلب المنديل حمامة أو غير ذلك من الطيور، أو يفعل غير ذلك من الأفعال التي فيها أمور غير مألوفة، أو يجر أثقالا عظيمة بشعرة، فيظن الناس أن هؤلاء أولياء لله، يظن بعض الناس أن هؤلاء أولياء لله، لأنه جرت على أيديهم هذه الأمور الخارقة للعادة، هذه الأمور الغير مألوفة، وما علموا أن هؤلاء سحرة يستعينون بالشياطين في هذه الأمور، فيسحرون أعين الناس كما قال سبحانه: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالخطر، كل الخطر، أن يعتقد أن هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى، وهم سحرة مردة، فجرة كفرة، يعتقد أنهم أولياء لله تبارك وتعالى، بل قد يؤول الأمر إلى عبادتهم والعياذ بالله. فلا بد للمسلم أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن هم المتقون، هم المؤمنون الذين يتقربون لله بالطاعات وبترك المحرمات، وإن لم تجري على أيديهم خوارق للعادات، لكن إن جرت على يدي مؤمن تقي شيء غير مألوف فهذه كرامة، وهي ليست شرطاً ولا دليلاً على الولاية. ففرق أيها المسلم بين عدو الله وبين ولي الله، وفرق بين الكرامة التي يجريها الله عز وجل على أيدي المؤمنين المتقين، وبين هذه الأحوال الشيطانية التي يجريها أو التي تجري على أيدي السحرة الكفر الفجرة. ومن أنواع السحر معاشر المسلمين التي قد تخفى على كثير من الناس البيان، الفصاحة، البلاغة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان يعني من الفصاحة والبلاغة لسحرا، أن يعمل عمل السحر في إفساد القلوب وفي استمالة قلوب الجهال، فيصور لهم الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فتصبح هذه القلوب قابلة للباطل منكرة للحق. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من منافق عليم اللسان، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله عبر القنوات وعبر الصحف والمجلات وعبر وسائل التواصل، يسحرون قلوب الناس ويفتنون قلوب الناس بالفصاحة والبلاغة، فيصورون لهم الحق في صورة الباطل والعكس، والعكس يا معاشر المسلمين. فالحذر من هؤلاء. وأما البلاغة والفصاحة والبيان في إحقاق الحق وتقريره وفي إبطال الباطل وإزهاقه، فهذا ممدوح محمود، وهذا هو حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أفصح الناس وأبلغ الناس، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، جاء عند الترمذي، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الحديث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن أنواع السحر والسحرة الذين قد يخفون على كثير من الناس النميمة والنمام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من النميمة، فقال: ألا هل أنبئكم ما العضه. والعضه من معانيه السحر، ولهذا يقال للساحر عاضه وللساحرة عاضها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر وتفسد إفساد السحر وتضر كضرر السحر، إلا أن الساحر كافر والنمام ليس بكافر، لكن فعله كفعل الساحر في إفساد القلوب وفي التسبب في العداوة والبغضاء، بل قد يكون النمام أشد ضرراً وإفساداً من الساحر. ولهذا قال بعض العلماء: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، فلربما قامت حروب طاحنة والسبب نمام، ولربما تفرق المسلمون وتباغضوا والسبب نمام، ولربما تقاطع الجيران وقطعت الأرحام وتشتتت الأسر وتشتتت الأسر والسبب نمام، والسبب نمام يفعل فعلا، يفعل فعل السحرة في إفساد القلوب وفي التفرقة بين الأحبة. يا معاشر المسلمين، ألا فاحذروا، ألا فاحذروا من النمامين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. فإذا كان لا يدخل الجنة نمام فلا تدخله بيتك، ولا تمكنه من أذنك ولا من قلبك، فيصب فيه العظم. احذر، احذر من النمام. قد يكون النمام دولة تسعى بالنميمة بين الدول، قد يكون النمام قبيلة تسعى بالنميمة بين القبائل، قد يكون النمام حزبا يسعى بالنميمة بين المسلمين والتفريق بينهم، قد يكون النمام قناة تسعى بالنميمة والفرقة بين المسلمين، قد يكون النمام صحيفة تسعى بالنميمة والتفرقة بين المسلمين، قد يكون النمام مسلما يتزيى بزي الصلاح والدين ويتزيى بزي العلم ربما، وتجده يسعى في الإفساد بين من؟ بين أهل العلم، بين طلبة العلم، بين الدعاة إلى الله، يريد أن يشتت شملهم ويفرق جماعتهم، يتزيى بزي الصلاح والدين وهو ثعلب ماكر نمام أثيم. والله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالحذر، كل الحذر من هؤلاء جميعا، فإنهم رسل لإبليس الرجيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، فهو ساع بالتحريش بنفسه وبرسله، ومنهم النمامون. كفانا الله شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر وكيد ومكر، اللهم ردها آمنة مطمئنة، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.